أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. شكر الله سعيكم إلى بيوته وتعميركم لها واهتمامكم بقضايا المسلمين، شكر الله لكم ذلك وكتب لكم وافر الأجر، وأسأل الله أن يجمعني بكم في جنة عدن التي غرس شجرها بيده. أحبتي في الله، الحماسة للدين في هذه الأيام واضحة، ولكن كم أتينا من الحماس للدين؟ فالحماسة القلبية وحدها لا تكفي، وكم نبهت على هذا مرارا وتكرارا، أن هذه الحماسة كما أنه سريع اشتعالها سريع انطفاؤها. فمن صلى أو أتى المسجد أو اهتم بحفظ القرآن وتلاوته أو أعفى لحيته حماسة فقط، فإنه سرعان ما يترك، لأنه سرعان ما تبرد حماسته. إذن القضية إخوتان ليست فقط الحماسة القلبية، وليست فقط القناعة العقلية، بل لابد مع القناعة العقلية استسلام القلب عبدا للرب، ولا بد مع الحماسة القلبية من يقين وتعبد يديم على قلبك هذا النور. أحبتي في الله، إني والله أحبكم في الله. نحن نرى اليوم فعلا في كثير من شباب المسلمين هذه الوجوه الطيبة، نسأل الله أن يديم عليكم نوره، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. اللهم ارض عنا ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا في ليلتنا هذه جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. إن القضية ليست قضية الإعجاب بالدين، التحمس للدين، ليست قضية العناية بالمظهر وسرعة التغيير الى الاحسن، انما القضية ان يصدر هذا من يقين قلبي ان هذا هو الحق الصرف المحض الذي لا حق سواه، فلذلك تعمل على الثبات عليه. اللهم ثبتنا على الايمان يا رب. كيف ذا؟ سؤال ملح كثيرا ما يتورد على الخاطر. صلى، كيف يستمر في الصلاة؟ بدأ في إعفاء لحيته، كيف ينزع من قلبه الخوف من غير الله؟ بدأ يحفظ القرآن، كيف يستمر حتى يختم القرآن إلى آخره؟ بدأ في قيام الليل، كيف يعمل على تثبيته ولا يتركه بعد ذلك؟ بدأ في تعلم العلم، كيف يستمر في الدورة لمدة سنة لا يتخلف عنها وينجح في امتحاناتها؟ أسئلة ملحة، لأننا قد رأينا المتساقطين على طريق الدعوة كثير. أيها الإخوة، إن المسلمين اليوم وخصوصا الملتزمين أهل الدين يتعرضون لحملات شرسة لتخليهم عن الدين، وتواجههم عوائق صعبة تحاول إعاقتهم عن التقدم في طريق الدين. لا شك أن أول هذه العوائق فساد المجتمع وفساد البيوت، البيئة غير الصالحة، هذا أكبر سبب من الأسباب. فالشاب الذي يلتزم في بيت أبوه يقول له احلق لحيتك وإلا طلقت أمك، وأمه تقول احلق لحيتك وإلا غضب عليك قلبي إلى يوم القيامة، وأخوه يتحدى بأن يرفع صوت المذياع، وأخته متبرجة كلما كلمها شتمه أبوه وقال له خليك في حالك مالكش دعوة كفاية انت بوسط. حاصل في مثل هذا البيت كيف ينسأ الشارع؟ كيف يعيش دينه وهو يخرج الى الشارع متبرجات، وفي العمل اختلاط، وفي الجامعة او المدارس فتن؟ كيف يصنع في وسط هذا الجو المشحون بالمهالك؟ اللهم انجي شباب المسلمين، اللهم وثبت التائبين، وتب على العاصين، والهمنا رشدنا اجمعين. كيف؟ السبيل يا شباب التربية على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليست القضية ان انشغل بمعارك جانبية، ابقى في البيت بعد ابوي وعد امي وعد اخوي وعد اختي، ادخل البيت نفضل نتخالي لحد ما اخرج من البيت تاني، وادخل المسجد ايه ده هو مسجد النبي كان معمول في قبة ما ينفعش، لا فيسيب المسجد ده يدخل يصلي ايه ده الامام بيقصص اشوف مسجد تاني، يمشي مع اخ لا ده في كده. اخوتاه، لما نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وهاج الناس قال يا قوم السكينة السكينة، انني اشبهها حين، لان اهل عرفة حين ينزلون ليلة عرفة اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، حين ينزلون اخر النهار ينزلون مغفورا لهم، فكأنهم حين غفر لهم جروا الرسول يقول السكينة السكينة، انني بحاجة الى ان اقول السكينة السكينة. يقول لي سكينة مين يا عم الشيخ في عصر السرعة؟ ان مكلتوش هياكلك. لا، دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير الا في عمل الاخرة، الا في عمل الاخرة. الشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا لما سمع الصحابة ضجوا بالذكر قال يا قوم اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا اقرب الى احدكم من عنق راحلته. اخوتاه، في لحظة لالتقاط الانفاس والنظر في مواضع الاقدام ولنعرف كيف نصل الى الله. اننا نريد تربية على منهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تعالوا لنرى اسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ومرشدنا محمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ربي لقد بعث والكفر يملأ طباق الارض، صح؟ بعث والفرس يعبدون الناس، والروم يعبدون الصليب، والعرب يعبدون الاصنام، العرب يعبدون الاصنام، اين الموحدون؟ مفيش، مفيش نهائي، مفيش خالص. وخرج هو وحده، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول يا عباد الله لا اله الا الله تفلح. من معه؟ لا احد الا الله. انت متخيل الوضع معايا؟ يعني يبص على يمينه كده، عمه بيعبد اللات والعزى وهبل، وعمه التاني بيعبد منات، وعمه الثالث وعمه الرابع وعمه الخامس، جاره من هنا عنده صنم في البيت بيعبده، وجاره التاني كذلك. الرسول نشأ في هذا الجو. زوجته لا تعرف الله، صح؟ أولاد مفيش، هم بنات زينب ورقية وأم كلثوم. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أحس بالغربة، صح كده؟ هي دي قضيتك لما تعيش في بيتكم شايف أبوك مدخن وحليق، وأمك قاعدة قدام التلفزيون، وأخوك بيسمع أغاني، وأختك متبرجة، وعمك وخالك وعمتك وخالتك وجارك وجارتك وزوجتك وولادك. هي دي البيئة، هو ده المجتمع. اللهم أصلح مجتمعات المسلمين. انا بتكلم في الاهم الاغلب، لكن معظم بيوت المسلمين النهاردة الحمد لله رب العالمين. ابشروا واملوا ما يسركم انه لا يخلو بيت من رجل ملتزم، صح ولا لا؟ الحمد لله، بتقول الحمد لله. نسأل الله ان يظهر دينه وان يمكن له في الارض، وان يقيض لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعته. انظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم عانى من نفس الوطف. قال بدأ الإسلام غريبا، هو ده اللي انت شايفه النهاردة، سيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. ألا تحب أن تكون من أهل طوبى؟ طوبى شجرة في الجنة، نسأل أن يجمعنا تحتها. طوبى شجرة يسير الراكب المضمر السريع تحتها 100 سنة. اذا شجر ايه دي؟ ده ولا شجرة التوت. لا، اصل اشجار الجنة حاجة تانية، اصلك ما تعرفهاش. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اشجار الجنة حاجة تانية مختلفة تماما. اللهم اجمعنا في الجنة والله، اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. والله يا شباب لو دخلنا الجنة لنفوزن فوزا عظيما. انتوا ناويين ولا؟ يا رب اجمعنا في الجنة. نعم، كيف نصل الى شجرة طوبى؟ فطوبى للغرباء. من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي. ايه رأيك بقى؟ قال الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي. قال الذين يصلحون اذا فسد الناس. اصل كتير مننا يبدأ ينصلح ويمشي خطوتين وما يقدرش يكمل. ليه؟ الغربة، الوحشة، قسوة الظروف، ضراوة التحدي. فكيف نثبت؟ كيف نستمر؟ تربية على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف زاد؟ اولها قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا شباب ما تخافوش وما تتخضوش وما تزعلوش مني إذا قلت لكم إن الطريق ده مش سهل. الجنة دي غالية مش رخيصة. هي الطريق لربنا ده مش لعبة، مش تهريج، مش هوى. لا، الطريق ده مبني على خلاف الهوى. الطريق ده أساسه خلاف الراحة. إنك أنت تقف بحياتك مظهر وتأثر ثوبك مظهر وتنام الديابة هتاكلك. لازم تمشي صح، مفيش نوم. يا ايها المزمل قم. ليه؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ده كلام تقيل، طريق طويل، امور صعبة، مش لعبة. هي لذلك لكي تستطيع ان تحملها الحمل الثقيل لابد ان تقوم. قم. لذلك قام. ولما قالت له خديجة زوجته ألا تنام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ مضى عهد النوم يا خديجة. أليس نام؟ قال لها ايه؟ احفظها دي. قال لها ايه؟ مضى عهد النوم يا خديجة. لا، النوم ده كان زمان، دلوقتي ما فيش نوم. عمر بن المنكدر قالت له امه يا بني والله اني اشتهي ان اراك نائما. امه بتقول له ايه؟ نفسي اشوفك نائم. يلي مراتك بتقول لك نفسي اشوفك صاحي. حصل كده يا مهاج؟ يا ناس عامل البيت له كام ده؟ يروح ايه؟ ينام ويقوم من النوم يخرج ويرجع ينام. بس النوم يا معشر النيام اول عائق يعوق بينك وبين الله متابعة شهوات النفس في فضول سموم القلب، فضول النوم، فضول الاكل، فضول الكلام، فضول المخالطة. اقولهم تاني؟ تدفع كام؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أول طريق حجر العوائد، الأمور اللي أنت متعود عليها نبدأ نبطلها، يبقى لنا هم جديد، طريق جديد، سبيل جديد. إزاي؟ كنت بتنام في اليوم 10 ساعات يبقوا 5، كنت بتنام في اليوم 8 يبقى 4، كنت بتنام في اليوم 6 برضو هم 4 كفاية. خلاص. ليه يا ابني؟ لانك ينبغي ان تعلم ان عمرك غال، حياتك ثمينة، فلا ترخصها بالغفلة. النوم بكرة تنام في قبرك لما تشبع لو دخلت الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، لكن لو دخلت النار في نوم لا، مفيش راحة نهائي. فلذلك اول سبيل التخلص من سموم القلب فضول النوم، النوم الزيادة، فضول الاكل، الاكل الزيادة، فضول الكلام، الكلام الزيادة، فضول مخالطة الانام، اختلاط بالبشر. لازم دي اول حاجة تتخلص منها. انتوا ناويين تعملوا بالكلام ده يا شباب ولا مش ناويين؟ ناويين والله؟ طب طيب خلاص مصدقك. شوف اول شيء ابدأ حجم ساعات النوم. شوف ربنا لما ربى النبي محمد، انت بتحبه يا رب؟ طبعا. ما تصلي عليه طيب. عليه وعلى اله الصلاة والسلام. شوف اول ما ربى النبي محمد يقول ايه؟ يا ايها المزمل الملتف في ثيابه قم الليل الا قليلا. وبعدين التحديد ده مهم. ممكن كان ربنا يقول للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم قم قم الليل ويسيبها مفتوح زي ما احنا بنضحك على نفسنا بقى. النتيجة تتروح هتلاقي الساعة 10:30 11 تروح مصلي ركعتين وتقول ايه؟ انا قمت الليل. مش كده؟ بتضحك على مين يا ياض؟ انت بتخدع نفسك يا ياض. بتلعب على مين؟ تقول لي قمت. قمت ايه؟ يا عم الشيخ احسن مما فيش. طيب ما دام انت ما تنفعش ما انت حر. انت يعني مش راجل؟ قدها ولا مش قدها؟ قول لي من دلوقتي. قدها يبقى تخليك راجل. طب ازاي؟ اقول لك انا ازاي تبقى راجل. بس صلي. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. قل لي انت طول عمرك، عمرك دلوقتي كام؟ 20 سنة؟ 25؟ 30؟ 35؟ 47؟ 40؟ 42؟ قل لي نمت طول عمرك قد ايه؟ عمل لك النوم ولا حاجة. لكن لما تسهر لربنا يعمل لك كتير، يعمل لك كتير. كان يقال ما سهر الليل منافق. المنافق ما يقدرش يسهر. وصفات المنافقين نفسي ارجع لها مرة تانية، عشان دايما الواحد بيكتشف انه منهم. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ما سهر الليل منافق زي ما تضلع من زمزم منافق. ما سمعتوش حديث قبل كده؟ اقول لك يعني ايه، بس اصبر. صلى على الرسول، صلي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه واله وسلم لما يقول ما تضلع، تضلع يعني شرب ميه لما ضلوعه اتملت من زمزم. يعني الواحد يمسك زمزم كده ويشرب ويفتح صدره كده، يحس ان الميه عامله ايه، ماشيه كده في صدره، حاسس بيها، ويشرب تاني وكده املا. اللهم ارزقنا الحج والعمره. المنافق ما يقدرش يعمل دي، ما يقدرش. ليه؟ اصل دي لو دخلت جواه على صدره تولع صدره، يقول لك حاسس ان جوفي مولع نار. ليه؟ منافق. اللهم طهر قلوبنا يا رب. اما الواحد يشرب وايه، ويملى ويشرب ويملى لحد ما يعمل كده يخر ميه كده مليان. لان زمزم طعامه طعم وشفاؤه وشفاؤه. اللهم طهر قلوبنا. فهي احمال ما يتضلع من زمزم منافق ما سهر الليله. بس ما سهر الليله منافق ده من كلام قتاده وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما سهر الليله منافق ما يقدرش. تلاقيه لما يجي يقف يصلي كده ينام وهو بيصلي، لكن لو قعد قدام التلفزيون عينيه مفنجله كده. يقول لي الساعه 2 بالليل كان في كده. ايه اللي مسهرك الساعه 2 بالليل؟ ايه اللي مسهرك؟ الاصل كان في مباراه ملاكمه هتيجي على الله. امال ما بتقومش الفجر ربنا ليه؟ ايوه. يبقى اول شيء التخلص من فضول النوم، لان النوم نفسه خمول وكسل وقعود للجسم. اتنين، فضول الطعام والشراب. قلت لكم ان ربنا لما قال للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم، قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قم الليل، ما قالوش قم الليل وخلاص، قال قم الليل ايه الا قليل، ثم حدد له، قال له نصفه او انقص منه قليل او زيد عليه، قم نص الليل او اكتر من نصه او اقل حاجه بسيطه، او انقص منه قليلا. حدد النقص بايه؟ بقليلا. وجعل الزياده مفتوحه، او زيد عليه، هل زيد عليه قليلا؟ لا، زيد عليه مفتوحه. طب هو اعمل ايه؟ ورتل القران ترتيلا. انتبه، فضول الطعام والشراب. لو كلت زياده لازم تنام زياده. عرفت انت بتنام ليه؟ من كتر الاكل. بتروح دلوقتي تتعشى تجيب ثلاث اربع ترغفة وبيض وجبنة وزيتون ويتني وزبادي وفول وخر وسلطة وتح كيت. يبقى لازم تنام. عشان كده كان الاطباء ينصحوك انك انت ما تتعشاش، ما تتعشاش عشان تقدر تقوم. لكن العشوة التقيلة دي ده اللي بيتعشى عشا خفيف. العشا التاني بقى ان يحط خضار ورز ولحمة وفراخ كل. طب هتقوم ازاي؟ لا يمكن، لا يمكن تقوم طبعا. فضول الطعام والشراب. سبحان الله. واحد يقول لي شوف بقى هم دول السنيين يجيبوا رجلك واحدة واحدة وبعدين يحرموا كل حاجة، اهو طلع الاكل حرام كمان. لا والله ما حرام، كل زي ما انت عايز، بس ما تضرش نفسك. كل، احنا بنقولش الاكل حرام، بس كل اكل الرجال وقوم زي الرجال. لو كلت اعمل بيها. قال سفيان لا كانت دابة لا تعمل بعلفها. اعمل بعلفك يا اخي. بيوكلك، يستغله، استغلوا على قد ما بيوكلك سبحانه وتعالى. فالشاهد انك انت لما تاكل ما تاكلش كتير، ما تاكلش كتير، لانك لو كلت كتير هتنام كتير، ولو تنام كتير هتخسر كتير. فلذلك في الليل خد حاجه بسيطه ونام نوم خفيف وقوم قبل الفجر بساعتين عشان تحس ان انت بدأت تتصنع صح، تخلص من فضول النوم، فضول الطعام، فضول الكلام. يا شباب بعض السلف قال كلمة: لو اننا نشتري للكتبة الكاغد لامسكنا عن كثير من الكلام. الكاغد الورق اللي بيكتبوا فيه، لو بنشتري ورق للحفظة اللي بيكتبوا كلامنا كنا ايه؟ كنا بطلنا كلام. لان كل يوم هتشتري له كشكول متورقة، ما تقولوا معايا يا جماعة ما يكفيش، كشكول 500 ورقة برضو ما يكفيش. ده انت عايز تشتري له كل يوم 200,000 ورقة. الرزمتين 1,000 ورقة النهاردة ب26 جنيه، من الورق ال60 جرام الرخيص، ها، وخصوصا لما يبقى الملك هيكتب على ورق غالي هتجيب له كل يوم ب26 جنيه، يعني في الشهر بكام؟ ب800 جنيه ادفع. لو بندفع كنا بطلنا. ايها الاحبة في الله، هذا اول السبيل، التخلص من فضول الكلام. يا شباب لو عرفنا قيمة الزمن، قيمة الوقت، لأمسكنا عن كثير من الكلام. لو عرفنا قيمة الزمن، قيمة الوقت، لأمسكنا عن كثير من الكلام. فإن الوقت الذي تتكلم فيه مع صاحبه تستطيع أن تصلي فيه على النبي محمد 10 مرات فيصلي الله عليك بها 100 مرة. ينبغي أن ننتبه لهذا، ان كل لحظة تضيعها عليك بخسارة. اليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10؟ في الوقت اللي انت بتدردش فيه بتقول نكتة، تقدر في الوقت ده تصلي على النبي كم مرة وتبقى انت الكسبان؟ تقدر في الوقت ده تقول لا اله الا الله 10 مرات يكن لك مسلحة، ويكتب لك بها 100 حسنة، تحط عنك بها 100 خطيئة، ترفع بها 100 درجة. تستطيع في وقت اللي انت بتتكلم فيه مع اي حد اي كلمتين انك تستغفر الله 10 مرات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف. حلوة الهدية بتاع النهاردة دي. اقول تاني، تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا، ان تقول استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو واتوب اليه. اذا كان بعض العلماء ضعف هذا الحديث، ولكن الحديث حسن، حديث حسن ان شاء الله يصح مرفوعا الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبه، انتبه لمثل هذا انتباها جيدا، ان كل دقيقة كل ثانية انت تنشغل فيها عن ربك وعن مولاك انت قد خسرت، خسرت خسارة شديدة. فإياك أن تضيع وقتك. كيف؟ قل لي أنا أرفان من لساني، بس بالله عليك علمنا اسكت ازاي. أقول لك أنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ابدأ الأول، يا اما تتكلم بالخير يا تسكت طاعة للنبي محمد. 2، مراقبة لله. من كان يؤمن بالله، انت حاسس ان ربنا سمعك ولا مش حاسس؟ سمعك ولا لا؟ فلما تيجي تتكلم، عارف لما تكون قاعد مع جماعة اصحابك وتتكلم براحتك. لما تحس ان ابوك سمعك بتعمل ايه؟ بتلم الكلام ولا لا؟ اه او ابوك ما كانش موجود بيتكلموا براحتكم وبتضحكوا وما يصيب سيد ما ابوك دخل خلاص. انا عايزك تحس كده ان ربنا سمعك. تحس ان ايه؟ انه سمعك. فتتكسف انه يسمعك وانت بتقول كلام فارغ. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. يبقى اول حاجة طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، اثنين حياة من الله، ثلاثة حذرا من اليوم الاخر. ايه رأيك؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. لما تطلع يوم القيامة، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس، شايل ذنوبك على ظهرك، تطيرت الصحف، انت واقف مستني ان ينزل كتابك عشان تقراه عشان تستلمه. يا ترى هيجي على ايدك اليمين ولا على ايدك الشمال؟ اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اهو انت بس دلوقتي تعرف، مش انا اعرف وربك اعرف مني ومنك، انت كتابك تاخده بيمينك ولا بشمالك؟ يا ترى هتاخده ازاي؟ ما هو يا مناس واقف والسماء اتفتحت ابواب والكتب اتبحترت وادي بص، انت قاعد تبص على الشيخ خالد هياخد كتابه بيمين ولا بشماله؟ لا، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. قاعد مستني ومتحفز تلاقي المنافق والفاجر والفاسق والكافر مخبي ايده ورا ظهره، ايده الشمال، حاسس احسن ايه؟ انا عارف هيجي على الشمال وهتبقى مصيبه سوده، مخبي ايده ورا ظهره، فاذا بكتابه ينزل على شماله خلف ظهره. نبي الهلاك يفتح كذب، زور، غش، خيانة، غيبة، نميمة، فسق، فجور، زنا، رياء، كفر، جدال. سلم يا رب سلم، هو ده كتابك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا او ليصمت. اسكت اعلمك، كان عبد الله بن مسعود وتروى عن عبد الله بن عباس انه كان يمسك بلسان نفسه، يطلع لسانه كده وايه ويمسكه بايده ويقول يا لسان اسكت عن شر تسلم او انطق بخير تغنم وإلا فسوف تندم. أبو بكر الصديق دخل عليه عمر وهو يمسك بلسان نفسه. عمرك مسكت لسانك؟ مع إن هو ده اللي ودك في داهية، هو ده اللي ضيع دينك، هو ده اللي ضيعك، صح؟ فاكر كلمة للبت اللي جنبيكم جريت وراه، هو ده اللي ضيعك، صح؟ كلمة للمدير رياء ونفاق، بقيت انت دلوقتي المنافق الكبير بتاعه في نقل الكلام والاخبار، صح؟ كلمة كذبة صغيرة كده بعد كده ما عرفتش تلمها، لازم تتابع توابعها. كبرت الكذبة، كبرت الكذبة، عايش في ضنك، لانك لازم تحافظ على الكذبة اللي انت كذبتها. مش دي حلفك؟ ابو بكر الصديق امسك لسانك. فقال له عمر مهما. لا يعني اسكت انت. ايه ايه اللي انت بتعمله ده؟ فقال ابو بكر هذا الذي اوردني الموارد. ده مين؟ ده ابو بكر الصديق. لما معاذ بن جبل قال للرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه. الرسول بدأ يدله ويشرح له ويقول له بعد كده ألا أدلك على أبواب الخير، والرسول يقول له أبواب الخير. في النهاية قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله. بعد الرسول ما قال له رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، وبعد ما قال له ألا أدلك على أبواب الخير، في النهاية قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله، امسك عليك لسانك. ملاك الدين كف اللسان، كف اللسان. للاسف الشديد سيف ورق قد ايه دلوقتي؟ كلام كتير، اتعودنا كتر الكلام. انا لو استطعت ان انا اسمي عصرنا ده تسمية اسميه عصر الكلام، صح ولا لا؟ ما الجرايد والمجلات والتلفزيونات والراديو الاذاعات واشرطة الكاسيت والكمبيوتر والانترنت كل ده ايه؟ كلام. وانت كلام. الناس بيتكلموا دلوقتي في 24 ساعة 48 ساعة. ايوه ده حتى وهو نايم بيكلم. اسأل مراتك تقول لك انك بتتكلم وانت نايم. مفيش ملاك ذلك كل امسك عليك لسانك. شوف النبي محمد ما تصلي عليه كان يقول اللهم اني اعوذ بك من شر لساني. يا عم صلي عليه صلى الله عليه وسلم. اعوذ بك من شر لساني اللي انس بن مالك يقول ما قال لي اف قط ابدا. يبقى اقول اول حاجة طاعة لرسول الله، اثنين حياء من الله، ثلاثة مراعاة للاخرة، اربعة امسك. طلع لسانك كده امسكه سده كده قول له هتسكت ولا طاعك. خمسة الاستعاذة، تقول اللهم اني اعوذ بك من شر لسان. مفيش فايدة. انا كلمت واحد بتاع مكتبة هيعمل لنا ورق بلاستر مكتوب عليه مغلق للتحسينات، علشان اللي لسانه مسكتش يشتري ورقة من البلاستر دي ويلزقها على فمه، يبقى بقه ايه؟ مغلق للتحسينات. والافتتاح بعد التجديدات، تجديد الايمان في القلب. اللهم جدد الايمان في قلوبنا، فانما اللسان يظهر ما في القلب. فالقلوب كالقدور والالسنة مغارفها، والالسنة مغارفها. الشاهد يا شباب اعود لابدأ من جديد بعد التخلص من فضول النوم وفضول الطعام وفضول الكلام، فضول مخالطة البشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن من نجا قال امسك عليك لسانك وليزحك بيتك. نفسي اتصل بيك مره الاقيك في البيت. اقعد في بيتك شوية، اقفل بابك لنفسك، امسك مصحف، اقعد ذاكر باب من ابواب باب العلم، اقعد اذكر الله، اقعد ربي مراتك، اقعد علم عيالك، اقعد في بيتك شوية، اقعد في بيتك شوية. سيبك من اصحابك وسيبك من الناس، ما تخرجش غير لصلاة الجماعة او لدرس علم او لصلة رحمك، غير كده ما تخرجش. اقعد في البيت. عشان كده اقول لك العلاء السبيل الثاني بعد ما قلنا قم، السبيل الثاني ان تأخذ بيتك معك، واخد بالك؟ السبيل الثاني للتثبيت ان تأخذ بيتك معك. شوف الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء بعد ان نزلت عليه الرسالة، طلع على بيت عمه، رجع على فين؟ على بيته. اول حد دعا مين؟ مراته، مراته وعلي بن ابي طالب اللي قاعد معاه وابو بكر الصديق صاحبه، البيئة المحيطة. شوف الرسول ما صلي عليه لما رجع للبيت قال زملوني زملوني، ما رجعش البيت معلش ما تزعلوش مني، وعمل زي واحد زينا كده يرجع يقول ايه ده انا اكتشفت ان احنا ما بنعرفش ربنا، ده انا اكتشفت ان احنا ضلاليه، ده احنا كويس ان احنا ربنا وداني الجامع ده عشان اسمع الكلمتين دول، ده احنا لو متنا على كده كنا هنروح جهنم. ساعه انت بتقول الكلمتين ابوك وامك يقول لك يعني ايه يا ابن الكلام ده، مراتك تقول لك يعني ايه، يحصل نوع تنفيذ، لا ده احنا عايزينك ترجع البيت تقول ايه زملوني زملوني. ايوه عايز اكتر، مالك زملوني مالك، تبدا تحكي له القصه بدون اي اوامر ونواهي. مش ده اللي حصل؟ الرسول حكى لها انا كنت في غار حراء ونزل ملك وقال لي كذا وكذا وكذا، والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قال ايه؟ انا خفت على نفسي. قالت كلا والله لن يخزيك الله ابدا. ربنا يسر ان شاء الله قريبا ونتكلم في محاضرة بعنوان حل المشاكل الزوجية. انا بقول ان سبب المشاكل الزوجية في بيوت المسلمين ضياع الدين، وسبب ضياع الدين ضياع الحلم، وسبب ضياع العلم عدم الحكمة في تلقيه ونشره. ده اصل العلاج كله من الاصل. لو الواحد دخل على مراته مالك، لا لا مهموم شوية، مالك مهموم، طب ايه اللي مضايقك؟ مش عارف. واحد يقول لي طيب هي ما بتسالنيش ايه اللي مضايقك، انا بدخل مهموم متضايق، هما كلمتين حافظينهم، تاكل؟ لا. طيب والله انا بحبكم في الله، انا بقول ان النماذج في بيوت المسلمين واحده، يعني اللي بيشتكي من حاجه تلاقي 20 30 50 100 واحد بيشتكوا منها، هي النماذج واحده. الشاهد لو الانسان دخل البيت هي ما بتقولوش غير اتعشيت؟ اتعشيت. طيب تسيبه وتنام؟ اتعشيت. لا ما اتعشيتش، تحطوله وتنام. ها دي يبقى انت اول ما تدخل اسبرين، الحقوني دماغي هتنفجر، لابد من اثارة. ما هي في بعض النساء مفكرة انها في البيت بس تطبخ وتكنس وتغسل وتخدم اولاده وبس، ده الواجب عليه. لو عملته انت عايز مني ايه تاني؟ انا بعمل كل اللي علي. نسيت ان الاصل انها في البيت ايه؟ سكن ومودة ورحمة. يا بنت انا مش جايبك خدامة في البيت، انا جايبك زوجة حبيبة. تعرف تقول الكلام ده؟ اعلمه بس تدفع كام؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ايوه الواحد مننا لما يتزوج ما بيتزوجش خدامة في البيت عشان تغسل وتمسح وتكنس وتتهد طول النهار، لا ده عشان اما ارجع في البيت الاقي دماغ تقعد معايا تتكلم، اقول لها انا النهاردة حاسس بقلب قسوة، تعالي نقرا جزء من القرآن يمكن ربنا يرطب قلبي. زوجة حنونة بيرى جزء مع باب، هي احن مني عاطفية، تبكي فابكي لبكاها. ايوه دي بيوت المسلمين يا جماعة، بيوت المسلمين نور جنة المسلم بيته، بيته بيته جنته. شاهد ان الانسان لما يجي يلتزم بقى لازم تاخد مراتك وولادك في ايديك خطوة خطوة، درجة درجة، سلمة سلمة. قل لي الحمد لله انا مش متجوز، خلاص الحمد لله الذي عافاك مما ابتلانا به. ها خد ابوك وامك هم احق ليك، ابوك وامك في ايدك خطوة خطوة. قبل ما رحلتي تطلع اكون مكلم ابويا ان هو يحفي رحلته، ادخل عليه بالراحة كده سلام عليكم وبوس ايده وبوس راسه وهو قاعد على الكنبة كده، اروح نازل في الارض وبوس رجله. حرام ده يا جماعة؟ لا مش حرام، ابوس رجله واطلع اقعد جنبيه واحط ايدي على كتفه كده واقول له والله انا بحبك، ما انت ابويا، هو انا ليا غيرك بعد ربنا؟ ده انا كل خير فيا منك انت سببه. لكن انا عايز اسالك سؤال، انت بتحلق دقنك ليه؟ على نفس الوزن. والواد اتجنن. مين اللي خبط لك مخك النهارده؟ تقول له اقول لك انا بقى مين اللي ظبط لي مخي؟ حبيبك. اقول لك حبيبي مين؟ الحاج عبد الغني؟ لا، حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعته بيقول احفو اللحى قلت طب ابويا بيحب النبي، لو كان سمع الكلام ده من النبي كان من زمان زمان. اكيد ابويا ما سمعش الكلام ده اكيد، صح؟ بوسه بقى. بالله عليك ابوك يكرهك كده؟ يديك قلمين؟ يشتمك؟ بالعكس، بالود والحب والالفه، وده الواجب عليك. وبالوالدين احسانا، انك لن تحسن الى والديك بافضل من ان تدخلهما الجنه. في احسان اكبر من كده؟ اكبر احسان انك تاخد بايديهم لحد باب الجنه، اللهم ارزقنا الجنه يا رب. شايف انك ساعه ما تبدا تحب الدين تصلي تلتزم، لازم البيت اللي انت عايش فيه يمشي معاك في الطريق، لانه لو وقف هيوقفك، لو كده هيعطلك. لو مشيت خطوتين ورجعت تمد ايدك هيشدك لورا. لازم مراتك وولادك في ايديك، وانا قلت لك هنا وهنا وهنا بالحب، ازرع الحب تحصد الحب. قول لي يا عم الشيخ بس خليك واقعي. حاضر، انا واقعي. عايز ايه؟ قول لي مراتي ما فيهاش دماغ، ثلاث اربع عيال طول النهار مهدوده، اروح اتكلم تقول له سيبني في حالي، ما انت بتنام وتملى دماغك وانا سهران مع العيال. قول لها مستعد نقسم شغل البيت، انا روق اوضتين من البيت وانت اتنين، وانا اجيب الخضار وانت تطبخي، وانا اقعد اوكل العيال وانا ايمهم وانت تربعي العيال الصغيره، نقسم شغل البيت. ايه ده انت عايز تشغلنا خدامين للنسوان بقى؟ لا يا ابني، ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مهنه اهله. كان ايه؟ في مهنه اهله. صريف زعفن اداره الحياه الزوجيه، اخي بيسمعه في البيت، فزوجته راحت قافله الشريط وقالت له بالله عليك هو بيعمل كده في البيت؟ يا ستي انا ما بعملش، انت عملت. بنعمل الحمد لله رب العالمين، لكن لو انت زوجتك بتحبك وتحب الدين هتتفانى في خدمه البيت، وتتفانى في خدمتك، وتتفانى في خدمه ربنا، وربنا بيعطي البركه يا شباب. والله القضية قضية بركة، بس انتم مش مصدقين. النساء النهاردة وللأسف الشديد دماغهم دلوقتي في مواضيع مختلفة، واحدة بتشتكي ان الناس بيكبولها مية بصابون على السلم، وبتشتكي ان الناس بيحدوها وبيكرهوها عشان هي ملتزمة. ايوة انت مش عارفة كده ولا ايه؟ ده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يوم نبه ورقة ابن نوفل قال له ايه؟ انك نبي هذه الامة وليت ان يكون حيا حين يخرجه قومه. قال او مخرجية هم؟ انتوا مش عارفين النبي ولا ايه يا جماعة؟ عارفينه؟ كان اهل مكة حد بيكرهه في اهل مكة؟ انا دايما اقول ان النبي محمد ما تصلي عليه يا جماعة، انتوا هتخلوني كده اروح ثم تصلي عليه وعلى ابي الصلاة والسلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم شخصية تتحب، صح ولا لا؟ اي حد يقرا سيرته يحبه، شخصية تتحب، كانش حد بيكرهه ابدا. ومع ذلك ورقة بن نوفل قال له هيطلعوك. قال له انا؟ هيطلعوني انا؟ او مخرجيهم؟ قال ما اتى احد بمثل ما اتيت به، انتوا مش حافظين؟ الا عودي. الا ايه؟ عودي. لازم عداء. تقول لي مرتدين؟ حرام عليك يا شيخ، مرتدين بالمسلمين، ولما بيكرهوك ما بيكرهوش الدين، وانما بغسيل المخ اللي حصل لهم من خلال الاعلام وغيره ان انتم متطرفين، فهم بيكرهوا التطرف مش بيكرهوا الدين. الناس محتاجين الى العطف والحنو على اخطائهم وحماقاتهم. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان اليهودي يحط له ايه؟ القاذورات فين؟ قدام باب بيته، وهو كل يوم يشيلها. ولما ابن اليهودي ده مريض الرسول راح صار. طب اذا كان اليهودي بنعمله كده، المسلمين بنعملهم مش كده؟ لما يحطوا لنا الزباله قدام بيتنا نعمل ايه؟ على راسي يا شيخ. اصل المسلمين دول حبايبي، صح ولا لا؟ هم دول اعداء يا جماعه؟ ابدا. والقلوب جبلت على حب من احسن اليها، ربنا قال كده، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. تقول لي يا عم الشيخ مش في عصرنا. لا لا لا لا لا، ده انت لما واحد يسيء وانت تحتمل وتحسن اليه يفكر انه ضعف منك يدوس على رقبتك. اقول لك صدق الله وكذبت. ربنا قال ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. بس المشكلة ان احنا ما عندناش اخلاص. لما اطلع من البيت من الشقة الاقي الجيران حاطين لي صفيحة الزبالة على باب الشقة، اقوم انا اشيلها اقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منكم، ربنا يحرم من وشكم، ربنا يسد شقتكم بطين. طب ما يكرهوك، لازم يكرهوك. لكن انا لما اشيل الزبالة واروح ارميها في الزبالة واقابلهم السلام عليكم جزاكم الله خيرا، والله نعم الجيرة. يقول لك انت بتتريق ولا ايه؟ لا والله، ده انا كان نفسي اقول لكم لو سمحتوا تسمحوا لي ادخل اجيب الزبالة من المطبخ كل يوم ارميها لكم، بس طبعا عشان ما اجرحش البيت فانتم جزاكم الله خيرا انكم تحطوها لي على الباب، ده كان واجب علي. ينفع الكلام ده؟ ينفع ونص ما ينفعش ليه؟ ونبقى مجتمع نظيف يحب بعض، بيحب بعض. يحطوا ميه وصابون على السلم، البت تقع رجلها تتكسر، اقوم اقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله احنا لازم كان نمسح السلم، هم كانوا حاطين لك صابون عشان تمسح السلم، بس انت مش واخده بالك. واحده تانية بتشتكي الذهب ومش الذهب والاثنين كيلو ذهب واللي انت مالك ومال الذهب، احنا عايزين الجنه مش عايزين الذهب ولا لا؟ والا اصحاب الذهب نفسهم حد ياخد الذهب بس يديهم ذره من الايمان اللي في قلبك. اي والله مين ياخد ذهب الارض ويضمن لي ان انا ادخل الجنه؟ صح كده؟ دالي وتعيد. هي دي هموم المسلمين، هي دي هموم المسلمين، تشعبت بين الهموم. مشغول ان صاحبي مش عارف بيكيد ليا وبيعمل ايه عند المدير، وجاري بيأذيني ومش عارف ايه، واللي معاهم ده واللي راكبين عربيات واللي محوشين في البنوك واللي غيروا الشقة واللي واللي. انت مالك؟ انشغل بربك، اطلب رضاه. اذا عشت النهاردة ما انتش ضامن انك تعيش بكرة، الحق نفسك. يبقى لازم تاخد ابوك وامك في ايدك، تاخد زوجتك وولادك في ايدك، وده مش هينفع غير ان انت تفرغ لهم وقت. الاخ اللي بيرجع من الشغل يتغدى ويلبس جلابيته وينزل مع الاخوة لحد الساعة 12 بالليل ويرجع ينام ويصبح الصبح يخرج على الشغل. طب انت هتعلم بيتك امتى؟ هتعلم ابوك وامك امتى؟ هتعلم زوجتك وولادك امتى؟ لا لا لا لا، ما تقابلش حد، اقعد خد بايد دول كل يوم، هات شريط جديد، ما تقول الحمد لله. الحمد لله نعمة القشطة دي نعمة من ربنا، نعمة كبيرة ولا لا؟ نعمة، حاجة رخيصة. شوف 2 جنيه ونص، ده الحاجة رخيصة جدا، 2 جنيه ونص دي تتعمل علبة سجاير. للأسف الشديد انك الناس بيدخل كل يوم علبة، يبقى انت ممكن تجيب كل يوم شريط. لا ما تجيبش كل يوم شريط، كل يومين بلاش، كل يومين، كل 3 ايام، كل اسبوع. والشيء تسمعه مرة واثنين وثلاثة، اقعد اسمعه مع زوجتك كلها. يا سلام، شوف الحتة دي رجعها تاني، هات في الاول. ولما انت ماشي الصبح قول لها معلش والله انا بحبك، اقول لك حاجة معلش، اخدميني لله، تسمعي الشريط ده وتكتبيه الحتة اللي احنا قلنا عليها حلوة دي، ها اكتبيها لي. فتسمع الشريط وتكتب لك الحتة دي وترجع تقول مش دي اللي بعديها نسمعه تاني بقى، ونقعد نسمعه تاني لحد ما نكتب الشريط كله ونطلع منه هنستفيد ايه ونعمل ايه. نعم يا شباب، احنا محتاجين خطة لدخول الجنة. عنوان درس ارجو ان حد من التجاريين يساعدني فيه بعنوان دراسة جدوى. عنوان ايه؟ عايزين نعمل دراسة جدوى لدخول الجنة، دراسة جدوى العمل لدخول الجنة، نشوف الجنة دي تستاهل ان احنا نضحي بيه وان احنا نعمل ايه ونوصل ايه. السهل يا شباب، سبيل ثاني ازالة العوائق، ابوك وامك زوجتك وولادك. ثلاثة في سورة المزمل ايضا، اسمع ربك يقول ايه، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله، شفتوا كلام ربنا حلو ازاي؟ أنا كان نفسي أفضل أقرأ كده لحد الصبح. مستعدين؟ والله كلام الله، كلام يا سلام، لما تحس ان ده كلام ربنا، لما تحس ان ربنا بيكلمك بيحل لك مشاكلك. شوف الايه دي، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. هي دي الوقفه اللي هنختم بيها النهارده، لو ان لسه كان في عنصرين تانيين لكن هنكتفي على الموضوع ده، وهي قضية اتخاذ الله وكيلا. الوكيل اسم من اسماء الله الحسنى. ياه لو نفهم دي. عارف يا ابني لما تكون في قضية ربنا يعافينا ويعافيك وتروح توكل اكبر محامي بتعمله ايه؟ توكيل بقى المحامي وكيلا. تروح انت بقى لما تكون جايب محامي كبير ومطمن له تقعد يوم القضيه وتحط رجل على رجل كده، ايه مالك مطمن قوي كده؟ تقول له لا القضيه في جيبي. صح؟ ليه؟ تقول له اصلا انا موكل محامي كبير. يا سلام لما يبقى وكيلك الله. الله الوكيل. يا سلام لما يبقى وكيلك الله تطمن وتحط رجل على رجل. طبعا طبعا طبعا طبعا خالص. ملي ده وكيلي الملك الحي الخيوم الجبار القهار العليم الحكيم المهيمن العزيز العظيم الحكم العدل. ده مين؟ وكيلي. يبقى ساعه ما التزم وامشي الطريق ده اجعل الهموم هما واحدا وهي هم طلب رضا الله. طب والرزق ده انا وكلت ربنا في الموضوع ده. موضوع ايه؟ موضوع الفلوس. طب ما هو برضو انا عامل له توكيل عام. كل حاجه نرجع فيها الوكيل هو اللي بيتصرف. تعرف تعمل توكيل عام ولا مش ناوي؟ لا ما انتش ناوي. هي دي القضية. شباب بتقول ايه؟ واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو. ازاي يعمل له توكيل رسمي عام؟ ازاي؟ بحاجتين. تبتل اليه. عارف تبتل يعني ايه؟ يعني ايه تبتل؟ انقطع اليه انقطاع. يعني تبقى مقطوع له. لمين؟ لوكيلك ياد. مقطوع له مش غيره. ابنك مريض مين اللي يعالجه؟ الوكيل. زوجتك ارفاق مين اللي يهديها؟ الوكيل. ابوك مش عاجباه لحيتك مين اللي يألف قلبه؟ الوكيل. المدير في العمل مضطهدك مين اللي يكفيك شره؟ الوكيل. في حد عايز يأذيك ويحبسك مين اللي يقدر ينجيك منه؟ الوكيل. فتبقى انت عارف دماغ كل ده. ريح دماغك الوكيل هيتصرف. الله. وتبقى انت كل همك امسك كتابه اتلذذ بتلاوته. اول الليل اصلي ابدا اتعلم دين ادعي الناس الى حب انشغل به. فاذا انشغلت به شغل عنك كل شيء. تعرف تتخذه وكيلا ازاي؟ بانك تنقطع اليه وتبتل اليه. ايه؟ تبتيلا. تنقطع اليه انقطاعا. ازاي؟ بدوام ذكره. احنا جايبينها كده تبتل. ازاي؟ واذكر اسم ربك وتبتل اليه. ان دايما كل ما تقابلك مشكلة تبتسم كده وتقول عند ربي حلها. هو يقدر ولا ما يقدرش؟ قادر. ما الكون كله فيه. بقي عنصرين بسرعة وبدون تفاصيل. العنصر الرابع الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. وانا صممت ان انا اقول برضو العنصر ده حتى لو ما كنتش افصل فيه عشان ممكن واحد النهاردة يطلع يقول بس انا هبدأ اهو. عايز الدنيا تتغير بكرة. مراته تبقى قمة الايمان ومتفانية في خدمة وخدمة ربنا الليلة دي. لا المسألة محتاجة صبر. محتاجة صبر وصبر جميل وصبر طويل. ابوك امك مش من اول بوسة هيبقوا. لا ده الامر محتاج صبر طويل وصبر جميل. انت لما تؤذى مش لازم ربنا ينتصر لك النهاردة، الامر بيحتاج صبر جميل وصبر وصبر طويل. لا، عشان كده ربنا قال له واصبر صبرا جميلا. قال العلماء الصبر الجميل الذي لا ضجر ولا استعجال معه. الصبر الجميل هو ايه؟ لا ضجر من قلبك يا رب يا رب فرجها بقى، لا مفيش ضجر ولا استعجال. امتى؟ امتى ما انا صابر بقالي سنين؟ لا لا، 4 سنين مش كتير، و10 مش كتير، و100 مش كتير، اذا كان ده يرضي الملك العليم القدير. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لو انسان قيل لا هتتكتف 100 سنة وبعدين تدخل الجنة، ايه رأيك؟ ايه يحدي؟ لكن لو قالوا له هتعيش 100 سنة ملك وبعدين تدخل جهنم، لا لا، تغور 100 سنة، لان الجنة ابد الابدين، ابد الابدين. يبقى لابد من الصبر، والصبر الايه؟ الجميل الذي لا ضجر معه. ثم الامر الاخير بعد ذلك العلم. يبقى كانت اول حاجة قم فتخلص من الفضول واقبل على الله. 2 ايه؟ خذ بيتك معك. 3 اتخذ الله وكيلا. 4 الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه. 5 العلم، فلا صبر الا بعلم. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. خبرا داء الامة اليوم الجهل، علاجك العلم. ولكن اي علم؟ دي القضية. اقعد اتعلم مصطلح حديث واصول فقه، اقعد اتعلم لغة، اقعد اتعلم ايه؟ احنا عايزين نبدأ في بيتك بكتاب عقيدة، 200 سؤال وجواب في العقيدة عشان اعرف مين ربنا اللي انا بعبده، وكتاب في سيرة النبي زي الرحيق المختوم اقعد اقرأ لزوجتي وولادي عشان يحبوا النبي، وكتاب زي رياض الصالحين اقرأ في الابواب بس، وكل يوم اقرأ صفحة من ال3 كتب دول، صفحة واحدة، ونبدأ نرقى ونتقدم الى الله. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما، وان يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واخرجنا من بيتك آدى في ليلتنا هذه وقد غفرت لنا اجمعين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه والسامعين لهذا الشريط، لا تجعلنا في ليلتنا هذه من المحرومين ولا من المطرودين، واجعلنا ربنا الهنا سيدنا ممن رضيت عنهم وكتبتهم في اهل الجنة. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.